وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم لنا الكلام على مسائل المفقود، والمفقود هو من غاب غيبة طويلة لا يدرى عنه أحي هو أم ميت. والغيبة تختلف، غيبة الغالب عليه الهلاك، وغيبة الغالب عليه السلامة، ولكل حكم، وقد تقدم الكلام على هذا. وإذا كان هو وارث أو مؤثر على الورثة، لأن أحيانا يكون غير وارث المفقود لا يرث بحال الحياة ولا حال الموت، ولكنه يؤثر وجوده على بعض الورثة زيادة ونقصا، أو يكون وارث. وتقدم لنا الطريقة، طريقة العمل، أن نجعل مسألة حياة، نفرض أن المفقود حي ونصححها تصحيح كامل، ثم نجعل مسألة أخرى هي نفسها في جدول موازن للجدول الأول ونسميها موت، مسألة الموت، ونصححها على أن الرجل ميت. ثم ننظر بين مسألة الحياة ومسألة الموت من مصح هذا ومصح هذا، فلا يخلو من أربعة أحوال: إما أن تكون متماثلة، هذه صحت من 8 وهذه صحت من 8، هذه صحت من 6 هذه صحت من 6، هذه صحت من 12 وهذه صحت من 12، فنكتفي بواحدة منها ونجعلها الجامعة. أو لا تكون متماثلة وإنما تكون متداخلة، كثلاثة وستة وثلاثة وتسعة وتسعة وثمانية عشر وتسعة وسبعة وعشرون، وهكذا، يعني يكون أحد المسألتين، إحدى المسألتين داخلة ضمن المسألة الأولى الأخرى في مصحها، فنكتفي بالأكبر ونجعلها الجامعة. الحال الثالثة أن لا يتماثلا ولا يتداخلا وإنما يتوافقا، يكون بينهما موافقة في جزء من الأجزاء، في الثلث، في الربع، في الخمس، في السدس، في السبع، في التسع إلى آخره. مثلا تكون متفقة في العشر، واحدة صحت من 3 والأخرى صحت من 30، فبينهما اتفاق وإن كانت هذه متداخلة، بينهما اتفاق في العشر، اتفاق في الثمن، وهكذا. مثلا 6 و8، 6 ليست داخلة ضمن 8 وليست مساوية، وإنما هي موافقة لها، لأن 6 لها نصف والثمانية لها نصف. 4 و12 متداخلة هذه، لكن 4 و10 متفقة في النصف، 10 لها نصف والأربعة لها نصف، فيؤخذ وفق أحدهما ويضرب في الأخرى والناتج هو الجامعة. إذا لم تكن لا هذه ولا هذه ولا هذه فتكون حينئذ متباينة، كـ2 و3 و3 و5 و5 و6 و7 و8 وهكذا، هذه تعتبر متباينة، يعني ليست متماثلة ولا متداخلة وليس بينهما موافقة في جزء من الأجزاء، وإنما هي متباينة، فتضرب إحداهما في الأخرى والناتج هو الجامعة. أولا تصحيح كل مسألة على حدة، ثم النظر بينهما واستنتاج الجامعة من نتيجة النظر بينهما، ثم الجامعة نقسمها على المسألة الأولى والناتج هو جزء سهمها، والجامعة نقسمها على المسألة الثانية والناتج هو جزء سهمها، ثم ننظر من يكون حظه متساويا في حال الحياة وفي حال الموت نعطيه حقه كاملا، لأنه لا حاجة إلى نقصه وبخسه، هو حقه سواء كان المفقود حيا أو ميتا. إن كان الوارث يرث بالحالتين لكن متفاضل، يرث في حال الحياة أكثر أحيانا، يرث في حال الموت أكثر، فنعطيه الأقل احتياطا. إن كان يرث في حال دون حال فلا نعطيه شيئا، لأنه محتمل أن يكون الحال التي لا يرث فيها فلما نعطيه. فحسب حال الوارث، إن كان حقه سواء في الأولى والثانية أعطيناه حقه كاملا، إن كان يرث في إحداهما دون الأخرى فلا نعطيه شيء، إن كان يرث فيهما معا متفاضلا أعطيناه الأقل، وحفظنا الموقوف هذا الزائد حفظناه حتى يتبين الأمر أو يحكم الحاكم بموت المفقود، ثم يرد على صاحبه. إن كان لورثة المفقود يعطى للمفقود ويأخذه ورثته، وإن لم يكن له فيه نصيب رد على مستحقه. وقد أعطيناكم في الأسبوع الماضي ثلاث مسائل، المسألة الأولى فيها جد وإخوة، ولعلكم صححتموها ولم تنسوا الأحكام السابقة، فالمسائل السابقة التي في أول الفرائض تنبني عليها جميع المسائل، المفقود والغرق والهدم والحمل والخنث المشكل وكلها ما تختلف، فلا بد من معرفة الأحكام السابقة لأنها هي الأساس، وإذا تجاوزناها لا ننساها، ونعرف المسائل المسألة المشركة والمسائل الأخرى نميزها ونجعلها على أذهاننا دائما، ونحاول أن نجعل مسائل منها في باب المفقود، في باب الحمل، في باب الحمل، في باب الخنث المشكل، حتى نتذكر مسائلنا السابقة ولا ننساها. أنا قلت هذا مثال لما إذا كان المفقود لا يرث، مفقود ولا يرث من هذه المسألة، لكن وجوده من عدمه يؤثر على الورثة، يؤثر على الورثة وهو لا يرث، كما هو معلوم أنه كثير من المسائل يؤثر على الورثة ولا يرث، مثل أب وإخوة وأم، الإخوة ما يرثون مع الأب والأم، وإنما يؤثرون على الأم، وهكذا بعض المسائل. فقلنا هالك عن أم وجد وأخت شقيقة وأخت لأب مفقودة، هذه هي أركانها أربعة، أم وجد وأخت شقيقة وأخت لأب مفقودة. من المعلوم أن الأخت لأب هذه المفقودة ما ترث مع الأخت الشقيقة والجد، ما ترث معهما، لكنها تؤثر على الأخت الشقيقة، تنفعها وجود حياتها لأنها تأخذ نصيب بالمقاسمة مع الجد وتأخذه منها، وتؤثر الأخت الشقيقة المفقودة هذه تؤثر على الأم، بوجودها تأخذ الأم السدس، وبعدمها تأخذ الأم الثلث، لأن الأم مع الجد والأخت الشقيقة تأخذ الثلث، لأنه لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا الجمع من الإخوة، والجمع اثنان فأكثر، أو الفرع الوارث، فلا وجود للفرع الوارث ولا وجود للجمع من الإخوة إذا قلنا إن المفقودة هذه ميتة، إذا كانت ميتة فالأم تأخذ الثلث، وإذا كانت موجودة حية فالأم تأخذ السدس لانضمامها مع الأخت الشقيقة فتكون جمع. إذن نصحح مسألة الحياة أولا. من المعلوم بالجدول نضع أم جد أخت شقيقة أخت لأب مفقودة، هذا الجدول. ثم نضع أصل هذه المسألة، هذه المسألة فيها سدس، وهو سدس الأم لوجود أختين، أخت شقيقة وأخت لأب، فتكون للأم في هذه الحال سدس. نقول المسألة من ستة، المسألة من ستة، نعطي الأم واحد سدس، ونعطي الجد والأخت الشقيقة والأخت لأب الباقي، الباقي لهم الباقي. نقول للجد أنت بالخيار، إن شئت ثلث الباقي، وإن شئت سدس المال، وإن شئت المقاسمة. أتاك في ليل أو نهار يستشيرك، يقول خيروني بين هذه الأمور، فماذا ترى لي أن أختار؟ ويجب عليك أن تنصح له، تقول اختر المقاسمة لأنهم مثلك فقط، بخلاف إذا أخذت السدس تأخذ واحد، وإذا أخذت ثلث الباقي، الباقي خمسة، تأخذ ثلث الباقي اثنان إلا ثلث. وإذا أخذت المقاسمة ما قاسمتهم تأخذ من الخمسة اثنان ونصف، قارن بين هذا وهذا، فقل له خذ المقاسمة خير لك. فاختار المقاسمة. كم رؤوسهم؟ الجد برأسين، والأخت الشقيقة برأس، والأخت الأب برأس. كم رؤوسهم إذن؟ أربعة. نقول الخمسة غير منقسمة على أربعة الرؤوس، نضرب الأربعة في ستة أصل المسألة، فينتج مصح المسألة 24. نعطيهم، نقول للأم واحد في أربعة بأربعة، ولهؤلاء خمسة في أربعة بعشرين. العشرون هذه لمن؟ يقول الجد لي النصف، نصف العشرين، نعطيه عشرة، على أساس خمسة للأخت الشقيقة وخمسة للأخت الأب من باب المعادة. فإذا أخذ الجد العشرة ومشى، التفتت الأخت الشقيقة على الأخت الأب وقالت ما يسوغ لك أن تشاركيني في أختي، أنت لأب وأنا شقيقة، فأتي ما معك، فتعطيه إياها طيبة الخاطر عارفة بأحكام الله. فهذه مسألة الحياة، للأم أربعة من الأربعة والعشرين، وللجد عشرة، وللأخت الشقيقة عشرة، أربعة وعشرين. مسألة الموت هي نفسها المسألة، نضع فوقها تاء يعني موت، أو تحتها سيان. ماذا من كم مسألة الموت؟ على أساس أن الأخت لأب هذه ميتة، من الورثة يرحمك الله؟ الورثة أم وجد وأخت شقيقة، والجد ما يؤثر على الأم في حجبها من الثلث إلى السدس، والأم أصبح ما معها الآن إلا أخت واحدة شقيقة، إذن لها ثلث. فكانت هذا الأخت لأب ميتة، فتأخذ الأم الثلث، إذن المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد، بقي اثنان. جاء يستشيرك، أشرت عليه بالمقاسمة لأنهم مثليه، فعندنا جد وأخت شقيقة وأخت لأب هذه مفقودة، فرضنا أنها ميتة، بقي عندنا من؟ جد وأخت شقيقة فقط. رؤوسهم كم؟ ثلاثة، وسهامهم اثنان، فنقول ثلاثة تضرب في أصل المسألة ثلاثة فيخرج تسعة وهو مصح المسألة الثانية. نعطيهم نقول للأم واحد في ثلاثة بثلاثة، وللجد والأخت الشقيقة اثنان في ثلاثة بستة. طيب تستطيع الأخت الشقيقة تضحك على الجد وتقول أنا وأختي؟ يقول لا، أختي ميتة الله المستعان، أنا وأنت فقط، فنتقاسمها ثلاثا، لك ثلثان لي ثلثان ولك ثلث. ما تستطيع مثل المسألة الأولى الحياة تضحك على الجد على ما قالت، لا ما فيها، الأخت مفروض أنها ميتة، فيقول ما يمكن، قال فنتقاسم وإياك وأختي يمكن تجي، جت أو ما جت ما لها نصيب، ما يصلح، لأن القاضي حكم بموتها. إذن الستة يأخذ الجد منها أربعة وتأخذ الأخت الشقيقة اثنان. انظر المسألة الأولى صحت من كم؟ من 24. المسألة الثانية صحت من كم؟ من 9. ننظر بين 9 والأربعة والعشرين، نجد بينهما موافقة. لماذا؟ 9 لها ثلث والأربعة والعشرين لها ثلث، تتفقان في الثلث، 8 و3 أقل من الثلث ربع ما يمكن، لأن 9 ليس لها ربع، الأربعة والعشرين لها ربع، 6 6 الأربعة والعشرين لها سدس، لكن 9 ما لها سدس، ما لها إلا ثلث. فنقول نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، وفق 9 كم؟ 3، نضربها في 24، أو نضرب 8 وفق 24 في 9، والناتج هو الناتج 72، وهذه الجامعة. نعطيهم نقول الأم، يا ترى الأم نعطيها من المسألة الأولى أو من المسألة الثانية؟ أيهما أحظ لها؟ الأحظ لها ما نعطيها منه، أخذت في المسألة الأولى سدس وأخذت في المسألة الثانية ثلث، فماذا ترى نعطيها؟ نعطيها السدس لأنه اليقين ونحتفظ بالزائد. نقول لها من المسألة الأولى 4 في 3 ب12، نعطيها 12 من 72 وهي سدس، عبارة سدس المسألة. الجد إذا أعطيناه من المسألة الأولى كم؟ 10 في 3 ب30، أعطيناه من المسألة الثانية 4 في 8 ب32، أيهما الأقل والأضر في حقه؟ نعطيه 30. الأخت الشقيقة انظر لها من المسألة الأولى 10 في 3 ب30، ولها من المسألة الثانية 2 في 8 ب16، نعطيها من الثانية. فرقنا بين الجد وبين الأخت، الجد الأحظ له أن يأخذ من المسألة الثانية فأعطيناه من الأولى، الأخت الأحظ لها أن تأخذ من الأولى فأعطيناها من الثانية. فأخذت الجد، فأخذت الأخت الشقيقة 2 في 8 ب16، اجمع ما تحت الجامعة 12 و30، 42، 42 و16، 58. كم بقي؟ بقي 14، هذه موقوفة. لمن ستكون؟ انظر 14 موقوفة، والأخت المفقودة في كلا الحالين لا ترث، جاءت أو لم تأتي ما لها ميراث، لكنها مؤثرة. فإن كانت حية حال موت أخيها أخذت الأخت الشقيقة الموقوف كله، تأخذ الأخت الشقيقة 14 فيكون لها 30 مثل الجد، يكون عبارة ورثناهم كلهم من مسألة الموت. إذا كانت حية أخذت 30 على أساس أنها أخذت 30 وجدها أخذ 30 والأم أخذت 12. وإن كانت ميتة حال موت أخيها أخذت الأم 12، لأن في الأول أعطيناها السدس وفي الثانية فتأخذ الثلث، فتأخذ 12 مع 12 سابق 24، ويبقى كم من 14؟ يبقى 2، أخذت الأم 12 وأخذ الجد 2، صار للجد 32 وصار للأخت الشقيقة 16 وللأم 24. ألي صححها كذا؟ يرفع يده. كتبنا عليها لذا فالمستفيد في حال الحياة هو الأخت الشقيقة، لأنها تعدها على جدها وتأخذ نصيبها، وتضطر الأم من الثلث إلى السدس فهي المستفيدة. والمستفيد في حال الموت الأم والجد، فللثلاثة الأم والجد والأخت الشقيقة الاصطلاح على الموقوف، لأنه لا يعدوهم، ما ينتظرون المفقودة لأنها ليس لها نصيب، وإنما هو الحظ لهم والباقي لهم، فيصطلحون عليه حسب ما يتفقون عليه، لا حرج عليهم، والصلح جائز بين المسلمين ما لم يحلل حراما أو يحرم حلالا. مثال آخر، المسألة الثانية، هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب مفقود، هكذا مسألة الحياة. المسألة سهلة، إذا كان الأخ لأب هذا المفقود حي فليس له نصيب وليس لأخته نصيب، الأخت لأب، تكون المسألة من 2، للزوج 1 وللأخت الشقيقة 1. مسألة الموت، على أن الأخ المفقود هذا ميت، المسألة من 6 وتعود إلى 7، لأن فيها سدس للأخت لأب فرض تكملة الثلثين، فالمسألة من 6، للزوج النصف 3، وللأخت الشقيقة النصف 3، وللأخت لأب السدس 1، عالت المسألة من 6 إلى 7. ننظر بين المسألتين، المسألة الأولى من 2 والمسألة الثانية من 7، الاثنين والسبعة بينهما مباينة ما يتفقان في جزء، نضرب 2 × 7 تصح من 14، وهذه الجامعة. 14 نقسمها على المسألة الأولى كم ينتج؟ 7. نقسمها على المسألة الثانية كم ينتج؟ 2. والسبعة في الأولى والاثنان في الثانية هذا جزء السهم يسمى، نعطي الزوج من أي المسألتين؟ إذا أعطيناه من الأولى قلنا له 1 × 7 = 7، وإذا أعطيناه من الثانية قلنا له 3 × 2 = 6، أيهما الأضر له؟ نعطيه 6. وكذلك الأخت الشقيقة نعطيها مثله لأنها صاحبة نصف، هذه 12 والجامعة كم؟ 14. كم بقي معنا؟ 2. إن عاد المفقود هذا رددنا الاثنين على الأخت الشقيقة وعلى الزوج، وإن لم يعد أعطيناها الأخت لأب، والمفقود هذا لا يرث سواء كان حيا أو ميتا، ما يرث لكنه يؤثر، وهذا هو الأخ المشؤوم، يعني إذا وجد منعت أخته من الميراث، وإذا فقد ورثت أخته، فيسمى هذا الأخ مشؤوم وليس بمبارك. يقول اثنان موقوفة في حال الحياة يأخذها الزوج والأخت الشقيقة لكل واحد منهما واحد، وفي حال الموت تأخذها الأخت لأب، فللثلاثة الزوج والأخت الشقيقة والأخت لأب الاصطلاح عليها. اللي صححها كذا يرفع يده فراه أقل الأيدي، بينما هذه أسهل من ذيك. خذ هذه الثالثة، هلك هالك عن زوج وأم وأخت شقيقة وجد وأخ شقيق مفقود، خمسة هكذا. في باب الجد والإخوة قلنا أصل 18، هذه نقول من 18 لأن فيها سدس وثلث باقي، سدس للأم وثلث الباقي للجد، فنقول المسألة من كم؟ من 18. نعطي الزوج له النصف، الزوج له النصف 9، الأم لها السدس من 18 كم؟ 3، الجد له ثلث الباقي. أتاك يستشيرك في ظلام الليل لتدله على ما يختار، يقول هؤلاء شركائي في الميراث وقد خيروني بين السدس وبين ثلث الباقي وبين المقاسمة. نقول لو أخذ السدس كم يأخذ؟ 3. لو قاسم يقاسم من هم أقل من مثليه، يقاسم أخت شقيقة وأخ شقيق، ولو أخذ ثلث الباقي، الباقي كم من 18؟ ذهب منها 9 وذهب منها 3، 12، بقي كم؟ بقي 6، لو أخذ ثلث الباقي يأخذ 2، فيستوي له هنا المقاسمة. عندك المقاسمة 1، 3، 5، 6، لا هو في هذه الحال يريد السدس، يأخذ السدس، سدسه خير له لأنه يأخذ السدس 3، وإذا قاسم 6 معه 1.5 يكون أقل من 3، لأن 6 تقسم على 3 يجي 1، الأخت إذا قاسم معهم يأتيه أقل من 3 قطعا، لأنهم أكثر منه وأقل من مثليه، لكن أكثر منه. لو كان ما معه الأخ الشقيق أخذ 3 والأخ الشقيق يأخذ 3 مثلا، لكن ومعه أخت شقيقة وأخ مفقود شقيق، ففي هذه الحال يكون يأخذ السدس. فأعطينا الزوج النصف وأعطينا الأم السدس وأعطينا الأخت الشقيقة ما بقي وأعطينا الجد سدس المال، وأعطينا الأخ الشقيق وأخته بقي لهم ثلاثة، للأخت الشقيقة واحد، وللأخ الشقيق المفقود اثنان، وصحت من 18. مسألة الموت انتبه لها أكثر. زوج وأم شقيقة وجد، ما في أخ شقيق، لأن فرضنا أنه ميت. فقلنا مثلا المسألة من كم؟ من ستة، لأن فيها زوج له النصف وأم لها الثلث اثنان، وأخت الشقيقة لها النصف، والجد له السدس، ما بقي له إلا السدس. فنقول المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، والأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللجد الباقي واحد سدس. عالت إلى كم؟ المسألة من ستة وعالت إلى تسعة، عالت إلى تسعة. فننظر بين المسألة الأولى 18 والمسألة الثانية 9، نجد بينهما مداخلة أو لا؟ لا، انتبه، لأن المسألة الأولى من 9 وتصح من 27، لأن عندنا الأخت الشقيقة والجد رؤوسهم ثلاثة، ما كملنا. فقلنا الأخت الشقيقة تأخذ النصف ثلاثة، والجد يأخذ الباقي السدس أو السدس أو الباقي تعصيبا، لكنه يلتفت على الأخت الشقيقة ويقول تعالي ما يمكن تأخذين ثلاثة وأنا أخذ واحد، أنا برأسين وأنت برأس، فلا بد أن نشترك، نخلط ما معنا ونتقاسمه. فجمعنا ما مع الجد ومع الأخت الشقيقة كم صار؟ أربعة. وكيف نقسم الأربعة على رؤوسهم ثلاثة؟ ما تنقسم، نجمع رؤوس الأخت الشقيقة والجد ثلاثة ونضربها في تسعة، فتصح من 27. ثم نعطيهم، نقول للزوج ثلاثة في ثلاثة بكم؟ بتسعة، وللأم اثنين في ثلاثة بستة، وللأخت الشقيقة ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللجد واحد في ثلاثة بثلاثة. نجمع الثلاثة مع التسعة، نصيب الزوج ونصيب الجد ونصيب الأخت الشقيقة، نجمعها جميع كم تكون؟ 12. ثم نقسمها فنعطي الأخت الشقيقة ثلثها ونعطي الجد ثلثيها، فنعطي الجد 8 ونعطي الأخت الشقيقة 4. بهذا انتهت المسألة الثانية، مسألة الموت. ننظر بين المسألتين، المسألة الأولى صحت من 18 والمسألة الثانية صحت من 27، بينهما موافقة في ماذا؟ في التسع، في التسع، تسع 18 اثنان، وتسع 27 ثلاثة. نضرب ثلث إحدى تسع إحداهما في كامل الأخرى، فنضرب اثنين في 27 أو ثلاثة في 18، فتصح الجامعة من 54. فنقسم الأربعة والخمسين الجامعة على 18 يكون جزء سهمها ثلاثة، ونقسم الأربعة والعشرين على 27 يكون جزء سهمها اثنان. ثم نعطيهم الزوج من المسألة الأولى، إذا أعطيناه نقول له تسعة في ثلاثة بكم؟ 27. وإذا أعطيناه من الثانية تسعة في اثنين 18، نعطيه من الثانية لأنه هو الأضر له. الأم إذا أعطيناها من الأولى نعطيها ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وإذا أعطيناها من الثانية نعطيها ستة في اثنين باثني عشر، أيهما الأضر لها؟ نعطيها من الأولى، لأن الأولى لها فيها ثلاثة بثلاثة بتسعة، والثانية تأخذ فيها ستة في اثنين باثني عشر، لأن الأم تأخذ من الأولى أولى، لأنها تأخذ منها سدس عائل. المسألة الثانية لا لاحظ، لأن في الأولى ستأخذ سدس وفي المسألة الثانية ستأخذ ثلث، فالأضر لها أن أعطيها من المسألة الأولى كما قلنا مثلا ثلاثة في ثلاثة بتسعة، بخلاف المسألة الثانية فيتأخذ ستة في اثنين باثني عشر، والأضر لها أن تأخذ من مسألة الحياة، لأنه يكون مع أخته فيحجبانها من الثلث إلى السدس. الجد انتبه، له من المسألة الأولى ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وله من المسألة الثانية ثمانية في اثنين بستة عشر، أيهما الأضر له؟ نعطيه من الأولى، لأن الأخ فرضنا وجوده سيزاحمه. الأخت الشقيقة لها من الأولى واحد في ثلاثة بثلاثة، ولها من الثانية أربعة في اثنين بثمانية، أيهما الأضر لها؟ نعطيها الثلاثة من الأولى. المفقود يأخذ من الأولى اثنين في ثلاثة بستة، ولا يأخذ من الثانية شيء فلا نعطيه شيء. نجمع ما تحت الجامعة، ثمانية عشر وتسعة سبعة وعشرون، وثلاثة ثلاثون، وتسعة تسعة وثلاثون. تسعة وثلاثون من أربعة وخمسين الجامعة يبقى خمسة عشر موقوفة. لمن ستكون هذه الخمسة عشر موقوفة؟ فإن عاد أخذ ستة، وأخذ الزوج تسعة، وإن تبين أنه ميت قبل موت أخيه أخذت الأخت خمسة، وأخذ الجد سبعة، وأخذت الأم ثلاثة. فللورثة أن يصطلحوا على التسعة الزائدة عن حق المفقود. حق المفقود موقوف لهم، لأن قلنا إن عاد أخذ ستة، والموقوف كم؟ خمسة عشر. تسعة لا نصيب له فيها، لهم أن يصطلحوا عليها. فللورثة أن يصطلحوا على التسعة الزائدة عن حق المفقود، لأن الحق لهم لا يعدوهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وبهذا انتهت مسائل المفقود. والدرس القادم إن شاء الله في الحمل في توريث